بيع مال السيد بماله وهو حرام لأنه سفه ولأنه عتق بعوض فلا يلزم السيد كالاستسعاء لأن السيد باع العبد وهو ماله بالمال الذي يأتي به العبد ومال العبد لمن؟ أنت ومالك لسيدك فباع ماله بماله طلبا للأجر فإذا كان العبد خائن ولا يستطيع يسوي كرجة يحمله شيء ما يقدر عليه. فإن الآية محمولة على الندب والله تعالى أعلم. على الندب على غير الوجوب، وكاتبوهم الأمر فيها للندب إن علمتم فيهم خيرا كالاستسعاء. كليه؟ فلا يلزم السيد كالاستسعاء. كليه؟ استسعاء. الله.